بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح. وزي عادتنا نعمل مراجعة بسيطة، إن أول ما بدأنا نتكلم إن أول محطة في طريق النجاح هي الله سبحانه وتعالى. لازم تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين تعرف قدراتك اللامحدودة، إنك أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، سخر لك السماء والأرض وما بينهما. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، يا رب يحبهم، بس بشرط إذا إنك بتقرر عزمت استخدم الحواس الخمسة حطها في الفعل، ولو وقفت تقف لغاية إمتى؟ لغاية ما تحقق هدفك، وهنا تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بدأنا نتكلم عن المفهوم الذاتي، لو جذور الشخصية انه مكتسب يعني ممكن تغيره، انه منتظم عاوز امان وضمان، انه ديناميكي عاوز نشاط وتقدم. وعشان تخلي الاثنين مع بعض لازم تعمل حاجة اسمها التغيير التدريجي. ومن هنا بدأنا نتكلم في احتياجات الانسان العشرة، من اول البقاء لغاية المعنى، عشان يكون في معنى لحياتك. فممكن تؤمن انه لما فيش معنى لحياتك، لو مثلا حاجات كتير، انا ما شفت ناس، انا حتى في جولتي دي قابلت ناس اغنياء جدا، يعني اغنياء، انا بقول لك مثلا حد عنده بيساوي اكتر من مليار دولار، وبعدين قاعد معايا مش لاقي معنى لحياتي اطلاقا، انا تعيس جدا. تقول له طب ليه؟ مش لاقي حاجه، لانه معاه فلوس ممكن يفطر في اي حته ويتغدى في اي حته ويسافر في ويشتري وياخد، لكن مش لاقي معنى لحياته لانه بعد عن الخط الروحاني. عشان يكون عنده معنى لحياته بقى لازم يرجع تاني فعلا فعلا باستسلام تام لله سبحانه وتعالى. ولو بدأنا نتكلم على هذه الاحتياجات لازم نروح بعدها بنتكلم على الإدراك، لأن من غير الإدراك مش ممكن تعمل تغيير. لأن لما يكون عندك إدراك، الإدراك 50% من التغيير، إنك تدرك إنك بتاكل بسرعة، ده بيخليك تبدأ تعمل تغيير. وزي ما قلت لكم أول ما تدرك بتنفصل. يعني إيه تنفصل؟ طالما أدركت بتوقف، بتوقف عن الفعل، طالما يعني أنا كده انفصلت عنه، والسلوك اللي بعده بيكون سلبي. لما حد يفكر انه بيدخن ويعرف انه خطر عليه، ويعرف انه سبب 22 صف من اصاب السرطان، وبسبب الزهايمر وباركنسون، وبسبب فشل كلوي، وغلط وغير كده، بسبب غلطتين حط عليها انها 18 فتوى انها حرام، فانت بتعملها ليه؟ فده ادراك، ادراك لا واعي. مجرد ما تدرك بتبدا تفكر. لو ادركت ان في حاجه غلط ولازال بتعملها اصبح ادراك سلبي، انك تبدا تغيرها ده ادراك ايجابي. بتدرك داخلك عامل ازاي، ده ادراك داخلي وخارجي. تبدا تدرك الناس احاسيسها قبل ما تكلم حد تقول له حاجه، تكون حريص جدا ان يكون في تفاهم، يكون في اتصال مع العالم الخارجي. فادراك داخلي وادراك خارجي. طول ما انت ماشي بتعرف حاجه مهمه جدا، الادراك في القوه المحركه للسلوك البشري هي الالم والسعاده. وكلمنا الانسان هيتفادى اي حاجه تبعده عن السعاده. هنا بقى في مشكله، لو الانسان ربط اي حاجه بالسعاده حتى لو خطا هيروح لها، والدليل على كده التدخين انه خطر جدا وحرام، لكن الناس بتروح لها ليه؟ ربطها بحاجه بتساعده، او بتقوله ان انت بترتاح بيها، او المهم اتعود عليها. وممكن اي حاجه تربطها بالم هتبعد عنها حتى لو كانت ايجابيه. ومن الإدراك بدأنا نتكلم على 7 أركان في القيم، وقلنا أن القيم هي أساس السلوك البشري، وأن القيم هي اللي بتعلمنا حاجة صح ولا غلط، وأن القيم بتعلمنا حاجة حرام ولا حلال. القيم هي السبب في الدوافع. والقيم قسمتها إلى 7 أركان، لأن كان بيجي علينا وقت بنعمل حاجة اسمها العلاجات بالقيم، كنا نسأل الإنسان إيه أهم حاجة في حياتك، الإجابة قيمة، وإيه تاني وإيه تاني وإيه تاني، بيكمل على القيم، وبعدين نقعد نساعده عشان نرتبهم. فأنا حطيت 7 أركان. الركن الأولاني القيمة الكبيرة الأولانية هي الروحاني، إحنا كلمنا عليها على أقسامها، مش هرجع أرجعها تاني، بس أنت عارف الركن الروحاني، وبعدين الصحي، لأن من غير صحتك مش ممكن اطلاقا تقدر تعمل اي حاجه، بس الاول الله سبحانه وتعالى، وبعدين الصحه، وبعدين انت شخصيا، انك تهتم بنفسك بافكارك، تحسن نفسك كل يوم، عاوز شخصيتك تكون افضل، لان بدي هتاخدها بتكون افضل في العيله، ومن العيله بتكون افضل في الجزء الاجتماعي، والجزء الاجتماعي بعدها الركن المهني، واخيرا الركن المادي. لما بتكلم على دول واحتياجات الانسان والقيم الاساسيه، يبقى لازم تعرف ازاي انا اعرف انا فين في القيم دي. على فكره احنا كل يوم ماشيين في 7 قيم دول، كل يوم في حاجه روحانيه. الناس بتمشي في الشارع تقول يا رب دي روحاني، طب ما تعملها صح، طب ما تتوكل فعلا على الله سبحانه وتعالى، طب ما تصلي صح، طب ما تصوم صح. فتبص تلاقي انا بعمل حاجه روحانيه بتدرك وتعملها مظبوط، وبتعمل حاجه صحيه بتاكل وبتشرب وبتنام وبتتكلم وبتفكر، اعملهم بطريقه تكون صح عشان تفيد جسمك افضل وتفيد كمان ذهنك افضل. بتعمل حاجه شخصيه وبتعمل حاجه عائليه، كل يوم في حاجه مع العيله، وبتعمل حاجه اجتماعيه، اكتر من 90% من التفاهم مع الناس اتصال. حتى لو بتخلي حد يحط لك بنزين في عربيتك بتطلب منه فده اتصال. لو ما تعرفش تتصل مع الناس ولا تتصل مع نفسك هتكون تعيس في حياتك، لان لما تبص تلاقي انت متضايق من ده وده مزعلك بتكلم نفسك خطا، هتلاقي الاتصال الداخلي والخارجي. عشان كده انا قلت للناس نوعيه حياتك بتتوقف على اتصالك مع نفسك الاول، وبعدين مع الناس، مع العالم الخارجي.